بارك الله. نعم الله أعلم. يعني الأصل عموم الأدلة أن التصوير هذا محرم، الأصل هذا إلا ما دل الدليل عليه من جهة بعض المصالح الأخرى. ولهذا سبق أيضا أن الصور التي يعني يحصل مشقة باجتنابها هذا لا تمنع، ومن ذلك أيضا ما يحتاج الإنسان من البطاقات والإثباتات ونحو ذلك، هذه أيضا لا تمنع على الصحيح. وكذلك أيضا ما يحصل من التصوير الذي يكون به مصلحة عامة في تصوير الدروس والمحاضرات ونحو ذلك، هذا في مصالح عامة، خاصة المسألة فيها خلاف من جهة حقيقة هذا التصوير هل هو داخل عموم النصوص. من قال إنه داخل أخذ بعموم الأدلة، كل مصور النار وصور صورة من رجل ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، وما جاء في معنى ذلك من أدلة، والله أعلم.